واتقوا الله يا نساء أيها الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله أعاد المصنف رحمه الله حديثا سبق ذكره بألفاظ في الباب السابق وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا كما أشرت آنفا هذا الحديث كان تقدم لكن بلفظ يختلف بعض الشيء عن هذا اللفظ وأقرب ألفاظه هو اللفظ الأخير من الباب السابق حيث قال هنا في الباب السابق ويذل كبيرنا فهنا في حديث ابن عمر في هذا الباب يقول ويكب ويوقر كبيرنا والمعنى واحد يذل ويوقر بمعنى واحد وهو يعظم اما الاحترام فهذا استعمال عام غير صحيح مثلا يكتب الى كلام محترم بدل المذل او الموقر هذا تعبير خاطئ لان الاحترام الشق مو بمعنى الإيجاز لا أذكر له بالضبط إيقافه لأنما معناه يؤدي إلى شيء لا يليق بوقت الرجل الأجل كان يؤدي معنى المفقود ولذلك التعبير الصحيح الموقر أو الموجل أو نحو ذلك ولا أقف طويلا هنا أكثر من بيان أن يوقر بمعنى يذل لأننا كنا تعلقنا على الحديث في الباب الذي قبل هذا والآن يأتي المصنف رحمه الله بباب آخر هو كتفريع للباب السابق حيث يقول باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال هذا أيضا من إذلال الكبير وتوقيره أن يفتح مجال الكلام له دون غيره ويستدل على ذلك في حديث فيه بعض الطول وفيه من الفقه الناجر الذي لم يطرق سمع كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم فالمرجو الانتباه له يلي بإسناده الصحيح عن رافع بن خديج وسهل ابن ابي حسمه انهما حدث ان عبد الله ابن سهل ومحيصه ابن مسعود اتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله ابن سهل فجاء عبد الرحمن ابن سهل وحويصه ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبه فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى كبر الكبرى قال يحيى وهو أحد رواة الحديث مفسرا لقول الرسول كبر الكبرى قال يحيى ليجي الكلام الأكبر هذا معنى كبر الكبرى فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم قال يا رسول الله أمر لم نره قال أتبرئكم يهودي بأيمان 50 منهم. قال يا رسول الله قوم كفار. فواجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. أنا مع الأسف أشعر بأن هذا كلام العربي المبين كأنه كلام أعجمي من حيث أنه لا يفهم من حيث أكثر جوانبه. ولذلك فلنعود إلى أول الحديث ونفسر الألفاظ أو الجمل الغامضة منه، ثم نتكلم عن مسألتين، الأولى المتعلقة بالباب والأخرى المتعلقة بالحادثة كحكم شرعي. مدار هذا الحديث على صاحبين معروفين، أحدهما رافع بن خديج والآخر سهل بن أبي حسمة. هذين الاثنين حدثوا بهذه القصة، وهي أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر. جاء إلى خيبر طبعا في عهد الرسول عليه السلام أولا، وبعد فتح خيبر عنوة ومصالحة الرسول عليه السلام لليهود على أن يبقوا فيها وأن يصلحوا أرضها وأن يكون الثمرة مناصفة بين الرسول عليه السلام وبين اليهود. فمعنى هذا أن خيبر بعد هذا الصلح تعتبر قطعة من البلاد الإسلامية، لكن سكانها يهود يعملون بموافقة الرسول عليه السلام وبشروط معروفة بينهم. فهؤلاء ذهبوا إلى خيبر ودخلوا في النخل، يعني في شجر النخل، فألقوه من الأسيار. فتفرق في النخل فقتل عبد الله بن سهل أحد الصحابة الذين كانوا مع هؤلاء، قتل. وجد قتيلا في أصل شجرة، عادة مثل شجر الزيتون، إن شاءت منكم شجر الزيتون يحطوا حفرة حول أصل الشجرة إن كان يغمر الماء ويشرب الشجر جيدا. فوجدوا صاحبهم هذا عبد الله بن سهل قتيلا في حوض من الأحواض التي تحيط عادة من شجر النخل. فجاء عبد الرحمن بن سهل وهو أخ القتيل، وحويصة ومحيصة اسماء عربية كلاهما ابن مسعود، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطبيعة الحال في مدينة، فتكلموا في أمر صاحبهم، أي ذكروا أنهم وجدوا صاحبهم عبد الله بن سهل قتيلا في نخل اليهود. فهم بطبيعة الحال من سيتهمون بقتل صاحبهم هذا؟ طبعا اليهود. فهذا كان كلامهم. فتكلموا بأمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى، أي ليس لك الحق أدبا أن تتقدم بالكلام بين يدي من هو أكبر منك، لذلك خل غيره من هو أكبر منك يتولى الكلام. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم أو صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ يعني تريد تكسبوا دية قتيلكم وما يذهب هدرا هكذا بشرط أن تحلف جماعة منكم، يعني من أصحاب الرسول عليه السلام ومن أقارب وأصدقاء هذا المسلم القتيل عبد الله بن سهل، 50 شخص منكم كل واحد يحلف يمين أن اليهود هم اللي قتلوا، لحتى نفرض على اليهود جزء صحيحكم فتكتبوه وما تكتروه. فكان جوابهم: الصواب الإنسان المسلم العاقل اللي ما بيطمع في مال لأنه يخشى الله عز وجل أن يحلف على شيء لا يعلمه. فقالوا قال يا رسول الله أمر لم نره فيما شفنا بأعيننا كيف نتجرى على الحرب الله عز وجل؟ قال إذن في حيثان تبرئكم يهود بأيمان 50 منكم منهم إذا أنتم تحلفوا لحتى يفرض الدين عليهم. إذن هم يحلفوا أن والله ما قتلوا ولا عرفوا القاتل منهم حينئذ تبرئ ذمتهم اليهود فما بتعرفوا الدين. شو كان جوابهم؟ قالوا يا رسول الله قوم كفار كيف نصدقهم على ايمانهم وليس بعد كفر ذنب؟ اذا لهم معناها ضاع حق القتيل لانه الصحابي ما بيحلفوا ان اليهود قتلوا والصحابي في الوقت نفسه ما بيقبلوا يمين اليهود 50 شخص منهم قالوا ما قتلوا. هم لو كانوا يعرفوا يكيد انه قتلوا فعلا هيحلفوا ايمان كاذبه. فراح دم ايه القتيل عبد الله بن سعد هدران. ليه؟ لانه اولا مو معروف القاتل، ما في شهود ايام يشهدوا ان فلان اليهودي قتل فلان المسلم. ثانيا في هيك حاله حينما يبقى قتيل في قريه في بلده في ضواحيها بحيث انه يقال القرية الإسلامية هي المتهمه مو البعيده هناك، حل المشكله هذه في الاسلام بحكم يعرف القسامه وهو هذا تفصيله انه بيحلفوا 50 شخص من المدعين انه هالقتيل اهل القريه الفلانيه. اذا بيحلفوا حينئذ جاوب الدين من اهل القريه، لا ما بيحلفوا بيستنكفه كما هو مقتضى الورع والدين كما قال الصحابي هنا. اذا بنجيب 50 من اهل القريه وبيحلفوا ايمان انه نحن ما نعرف احد من اهل بلدتنا قتل فلانا. فاذا لا هذول ما حلفوا وهذول حلفوا وراحت الدين او ما رضوا الطرف المدعي باليمين المدعى عليه فما راحت الدين. فاذا هذا المسلم عبد الله بن سهل في هذه الصوره لازم تروح الدين تبع هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اشفق على اهل القتيل فكان موقفه كما قال في اخر حديث فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وداهم يعني قدم الدين منه عليه الصلاه والسلام يعني من بيت مال المسلمين. وفي روايه في صحيح مسلم فوداهم من ابن الصدقه وقدم 100 راس من الابل. وهذا الحديث يزيد في صحيح مسلم من الادله الكثيره على ان وديه مسلم 100 راس من الابل والف راس في احاديث اخرى من الغنم. شوفوا اليوم بقى قديش ابتعدت قوانين الحاكم بغير راي الله عن العدل في حق القتلى فيذهب دمهم هجرة. شو قال فيه 5000 ليره سوري؟ 5000 ليره سوري يعني 5 جمال. 5 جمال؟ 5 جمال ايه؟ يعني الجمال من الاحصان يعني دون، لانه البقرة في مواسم الحج عم تشتريها ب 1200 فالناقة ارخص في السباق ربع 2000 وين 10000 وين 100000. فالرسول صلى الله عليه وسلم تفضل هنا على اهل القتيل فودى القتيل اي قدم به عن القتلى اللي ما هم معروفين 100 راس من ابل الصدقه يعني من بيت مال المسلمين في طاعته في زكاة على الغنم، في زكاة على البقر، في زكاة على الإبل. كل ما واحد كما عنده خمس رؤوس من الإبل عليه رأس كذا من الغنم، بقر كذلك. في نظام دقيق جدا مع الأسف الشديد أصبح وما قبله يستفاد منه أدب من آداب المجالس، وهذه الآداب نحن في الواقع بحاجة إلى أن نلتزمها. والذي يلاحظه في الرجال، ولا أستطيع إلا أن أقيس النساء على الرجال إلى ما كانت النساء في حالتهم في هذه القضية أسوأ من الرجال. الذي ألاحظه أن هذا الأدب من حيث تقديم الكبير في الكلام لا يرى ولا يلتزم إطلاقا، فكل واحد منا يريد أن يبدأ بالكلام، كل واحد منا يريد يتقدر إليه حتى يتكلم، سواء كان الكلام في مثل بيعرفها او ما بيعرفها. اكثر من هذا مع الاسف الشديد يتوجه سؤال للشيخ ان يبادر التلميذ بالجواب دون ان يستثمر او يستأذي على قلب الشيخ. وين تبدأ بكبر ماشي هذا الادب؟ قد اخل به جماهير طلاب العلم والشباب المثقف فضلا عن غيره. وسببه يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول هو ابتعاد آباء المسلمين منذ ما شاء الله من سنين عن تربية أولادهم التربية الإسلامية، وهذا يعود في الحقيقة إلى السبب الثاني، وهو الجهل بالسنة وبالآداب الإسلامية. فمن أين يربي الأب الذي لم يسمع مثل هذا الحديث، بل والذي قبله أيضا؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر أو يجري أو يعرف حق سيدنا. لذلك فهذه الفوضى وهذه الآداب المهجورة والمسلوكة في بلادنا يعود سببها إلى أمرين اثنين. الأمر الأول يعود إلى الآخر، وهو الجهل بالسنة. ولذلك من جهل شيئا عاداه، فالذي لا يعرف هذه الأحكام فهو لا يتأدب بها في نفسه فضلا عن أن يؤدب بها غيره. خذوا مثلا، لا يزال من اليوم كثير من كبار المسلمين وبل ومشايخ وعلماء وقضاة حينما يجلسون على مائدة الطعام يأكلون باليد اليسرى أيضا. وأنا شخصيا كنت أسمع في بعض جلسات في الجامعة الإسلامية ندعو إلى هذه الجلسة كبار علماء، فيأكل شاي أو قهوة يأخذ اليسرى باليد اليسرى، هو شيخ بتحقيق أكثر مني. فنضطر من سارر سرا ذكره فنذكر، لكن سرعان ما يسبق فيه المثل القديم عادة حليم لعادة القديم، تغلب عليه العادة يرجع للتنظيم الزمان. فإذا كان الشيخ والأب الكبير هكذا، فالولد ماذا سيكون حاله؟ كما رأى أباه وأمه فهو على سننهم يجري، فهذه العادات يجب إحياؤها، يجب أن يتأدى في المجالس بآداب السنة، نعرف حق الكبير ولا يتكلم بين يديه إلا بعد الإذان، فقد يكون هو في نفس كلام وهو حين ذات لعلمه ولسنه، له تجاربه، له فوائد تبع من طول حياته، فهو قد يحسن الكلام أحسن من غيره. ويعجبني في هذه المناسبة وأنهي الكلمة بذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم فهممت أن أخطب وأصعد المنبر، فأخذه أبو بكر وصعد قبله، قال وكنت زورت في نفسي كلاما، هذا أسلوب عربي ما نعرفه اليوم، لأن التزوير نعرف نحن معنى الغش يعني فعل الزور، لا هنا المقصود زورت نفسي كلاما يعني هيأته، يعني وضع مخطط كذا يسلم يديك المناسبة. الآن أشك بمناسبة وفاة الرسول أو بمناسبة انتخاب خليفة الرسول، لعل هذا الثاني والأصح. فسيد عمر كان هيأ في نفس الكلام يتكلم بهذه المناسبة، فلما بدأ أبو بكر يتكلم قال ما تركت كان في نفسي وزورته إلا أبو الصديق رضي الله عنه أتى عليه. هذا فضل إيه؟ أهل المجال لأهل الفضل والعلم والسنة، ولا شك أن أبو الصديق هو أكبر سنة من عمر بن الخطاب. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. هو الوقت انتهى لكنها تأخرنا كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. يوجد في السوق ما يعرف بالذهب الأبيض، وهو عبارة عن ذهب بعيار 18، أي خليط من الذهب ومعدن آخر مؤلف من العسل والنحاس، ولكن أشياء اللبن في طريقة معينة يصبح لونه أبيض، هل يجوز ارتداء الخواتم والأشياء منه بما بمفرده؟ والمعروف أن الناس يركب عليه ويطلق عليه حينئذ خاتم الناس أو عقد الناس، هل يجوز ارتداء بهذه الحالة أم لا؟ الجواب أن الناس فحجر كريم ليس له علاقة بالشعر لأنه يزول لباسه، ولذلك فلنبين الكلام حول الذهب الأحمر والأبيض. ما دام أن السؤال يوضح أن هذا الذهب الأبيض هو عبارة عن الذهب الأحمر عيار 18، ثم يضاف إليه مواد كيميائية أخرى فيصبح أبيض براقة. الجواب أن العبرة في أصل هذا المعدن الذي يريد الإنسان أن يلبسه، فإن كان كما جاء في السؤال ذهب غير 18 فلا يجوز لباسه ولو غير لونه، لأن العبرة بحقيقة الشيء وليس بتغيير مظهره. مثله مثل بفضة وهي حلال للرجال فضلا عن النساء، لو طليت بمادة مباحة لا أقول طليت بالذهب لأن هنا لنا كلام آخر، طليت بمادة بالصبغ مباح، وهذا جاء في السنة حيث حضر الرسول عليه السلام بعض نسائه لما رأى في آذانهن شيء من الذهب قالوا أن كنا جعلتن ذلك من الفضة وصليتموه بالزعفران فيصبح كالذهب. الزعفران لون مستعمر ولونه كالذهب أحمر، فيقول الرسول عليه السلام لا بأس من طلي الحل بمجال مباح بشيء من مادي أكبر بشيء الرعاة. لكن ليس كذلك لو أخذنا سيارا من فضة وهو مباح وجينا علينا بالذهب، لأن حينئذ يظهر هنا المظهر يحتاج لابسه إلى أن يعتذر للناس: يا أخي هذا من ذهب، هذا خلبي. وهكذا الناس يسبقوا سواء المخبرون منهم أو المخبرون، لأنه لما بيمشي النوع بصير كل واحد يلبس صور ذهب وبيعرف انه حينتقد من الناس الطيبين الصالحين، يقول لك هذا فضة بس صوتي ذهب. لذلك من باب سد للذريعة ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، نقول ما بنلبس المعدن الجائز لبسه بمعدن ولو قليل غير جائز لبسه. أما لو الإنسان بينه وبين يعني ربه بينه وبين زوجه، إذا كان التلبيس هذا ما هو عيار ثقيل ولا وزن من حيث أنه يجب عليه الزكاة، فحين ذاك لا بأس به. لكن التظاهر أمام الناس الأقارب سواء كان رجال أو نساء، فحين ذاك يرد عليه ما قلناه من مخالفة دع ما يريبه إلى ما لا يريبه. خلاصة القول: الخاتم المشهور اليوم بخاتم الخطبة، وأنه ذهب أبيض، فإذا كان لاتين فهو جائز. أما إذا كان كما جاء في السؤال أصل ذهب عيار 15 أو غيره، لكن صنع فصار أبيض، فينظر إلى أصله أصل ذهب، وهذا محرم على النساء فضلا عن الرجال بالنسبة للخاتم. السؤال الثاني: ذكرت في البيت السابقة حديثا في باب فضل الزيارة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: زار رجل أخاً له في قرية فأرسل الله له ملكا على رجله فقال: أين فيه؟ قال: أخاً لي. فهل جاءه الملك على هيئته رجل أو هيئة أخرى؟ وهل يوجد ملائكة يمشون على الأرض ويأتون الناس كما يزعم بعضهم ذلك؟ وهل ورد ذلك في كتب الحديث أو السيرة؟ هذا جواب على السؤال جيد في الحقيقة، لكن قبل إجابة على السؤال أريد أن أتصور السائل والحاضرين أيضا أن لازم تصححوا لغتكم العربية، ما تكسروا وتعرفوا، لا سيما هذا حديث. هلا هون شو جاي الناس؟ زار رجل أخ، وأن من حديث زار رجل أخا لغة يقال فرجل صاحب أخ مفعول به إلى آخره. فجئن أخ له في قرية فأرصد الله له ملك، خطأ، فأرصد الله له ملكا على مدرجته فقال: أين تريد؟ قال: أخ لي، أريد أخ لي نفسي، أريد أخا لي. بعد هذا التنبيه وأرجو أن يكون له أثره، فهل جاء الملك على هيئة رجل أو هيئة أخرى؟ الجواب: على هيئة رجل. وهل يوجد ملائكة يمشون على الأرض ويأتون الناس كما يزعم بعضهم ذلك؟ الجواب: السطر الأول نعم، والسطر الثاني لا. بمعنى يوجد ملائكة يأتون وينزلون على الأرض بلا شك، وفي ذلك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، ومنها الملائكة الذين يحضرون مجالس الذكر، لكن ليس في صورنا نحن، وإنما في صورهم التي خلقهم الله عليها، ومن سجيتها وطبيعتها أنها لا ترى، وإنما قد يراه بعض الناس كما رأى يحيى الرسول عليه السلام يكلمه شخصا كان هو جبريل عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يكون من باب أمر خارق للعادة. فإذا الملك الذي جاء ذلك الرجل الذي انطلق زائرا لأخيه في قرية له، هو كان على هيئة إنسان، وكان هذا من سنة الله عز وجل في من قبلنا أنه يرسل إليهم ملائكة في صورة بشر. وإذا عرفنا هذه الحقيقة انحل معنى مشكلة لحديث طالما أثاره ضعفاء العلم والإيمان في هذا الزمان، وهو حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك فلطمه لطمه فسقى عينه فرجع إلى ربه قال يا ربي أرسلتني إلى ملك إلى عبد يكره الموت قال عد إليه فقل له إني رسول ربك إليك أن تضع يدك على جلد ثور فبكل شعرة تحت يدك لك سنة تعيش فيها. فعاد هذا الملك إلى موسى وبلغه رسالة ربه. قال موسى وماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال إذا الآن الشبهة التي ترد كيف ربنا يرسل ملك مكرم نذير إلى رسول تمام معزز عند الله وكريم اصطفى لصفيتك ولسلامي ورسالاتي ثم يكون موقف موسى من الملك أن يضرب ذات القد ويعور عينه شبهة هذه. لكن سرعان ما تصيح هذه الشبهة إذا عرفنا أن هذا الملك جاء إلى موسى بصورة بشر. هذا ما أقول من عندي، هذا جاء صحيحا في مثل الإمام أحمد بإسناد صحيح بجملة معترضة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى وكان الملك يومئذ يأتي بصورة بشر. هذا نص الجواب عن هذا السؤال. كذلك هذا الإنسان جاءه الملك بصورة إنسان مثله. فإذا عدنا إلى حديث موسى وعرفنا أنه جاء بصورة بشر فموقف موسى هو الموقف الصحيح وليس كما يتوهم الناس الجاهلون بهذه الرواية التي تبين أن الملك جاءه بصورة بشر. لأن أي إنسان يقدر الله وأحكامه وشريعته يأتي إنسان لا يعرفه يقول كلمني روحك أنا بدي أبعد روحك يا ربك. هذا ليس له هذه السلطة. هذا حين يضرب ذات الحب ومن ما طبق عليه مثل ما فعل بذات الفرعوني فهو كذب موسى فقضى عليه منه ما قضى عليه. فإذا موسى عليه السلام في أول الأمر ما عرف أن هذا ملك مرسل من الله لأنه جاء في سورة نصر. فلما جاءه برسالة من الله يفهمه أنه ملك الموت وأن الله يقول له تحب تعيش حط إيدك على ظهر الثور فسيكون سعد إيدك طول آلاف الشعرات لتعيش على بها. أي بعد ذلك قال الموت إذا خذني من هلا لأن اطمئن أن هذا رسول رب العالمين. ويقول الرسول عليه السلام المناسب في ختم هذا الحديث فقبضه ولو كنت ثم يعني هناك في فلسطين لرأيتكم قبره عند الكثير الأحمر كوم رمل أحمر. فإذا الملائكة كانت سابقا تمشي على الأرض وتلتقي مع البشر في صورة البشر والآن لم يعد السنة الإلهية رفعت بمجيء الرسول عليه السلام لكن الملائكة تنزل المساجد. قال عليه السلام في الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة الليل ينزلوا الصبح وبيسموا العصر العصر في الجنوبي يطلعوا دون بالزولين وهكذا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. لكن على صورهم التي لا نراها ولا نشاهدها. إذا بهذا ينتهي الجواب عن السؤال الثاني أيضا، وذلك مذكور كما سمعتم في أحاديث صحيحة، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: باب حكم الزيارة، والمقصود الزيارة الذات عليها الصلة والحب في الله عز وجل. روى تحته في إسناده الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية فأرسل الله له ملكا على مدرجته فقال: أين شريكي؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال: هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا، إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن المرأة حبك كما أحببته. قال عليه السلام: زار رجل أخا له في قرية. هنا زار بمعنى أراد أن يزوره، وهذا أسلوب في اللغة العربية، زار بمعنى أراد أن يزوره. وعلى هذا المعنى تفسر عديد من الآيات والنصوص الشرعية، من أشهرها في القرآن قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. المعنى إذا أردت أن تقرأ، مش إذا قرأت الكريم. كذلك هنا زار رجل أي أراد أن يزور. ومن ذلك حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم الخلاء فليستعذ بالله. إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل، فهذا شيء كثير. كذلك هنا زار رجل أخا له، أي أراد وشرع في زيارة رجل له، أخ له، في قرية، فأرصد الله له ملكا على مدرجته، أي أرسل ملكا خاصا يترصد مجيء هذا الرجل على مدرجته، أي على طريقه، حتى لقيه فقال له: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال له الملك: هل له عليك من نعمة تربها؟ يعني هذا لعله رجل تزوره لأن له عليك فضل، نعمة أنت مستفيد منها وأنت تربها، أي تربيها وتحفظها وتغذيها وتنميها، فلأنك تعرف فضل هذا الرجل أنت قاصد في زيارته فقط من باب المجاملة. قال: لا، ليس الأمر كما تظن، أنا لا أزور هذا الرجل في هذه القرية التي أمامي لأن له فضلا علي ماديا دنيويا، وإنما أزوره لأني أحبه في الله. قال الملك فإني رسول الله إليك، أي أن الله سبحانه وتعالى أرسلني بصورة خاصة إليك لأبشرك بسبب أنك قصدت زيارة هذا الرجل حبا لله، أن الله أحبك كما أحببت هذا الرجل الذي أنت في صدد زيارته. ففي هذا الحديث الفضل الكبير للمرء يخرج من بيته ليزور أخا له بالله تبارك وتعالى، ومثل هذا الحديث الحديث الثاني وهو أيضا إسناد وإسناده صحيح يرويه عن أبي ذر، قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعمله، قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت، قلت إني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت يا أبا ذر. في هذا الحديث فضيلة للحب في الله من نوع آخر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أبا ذر لما سأله عليه الصلاة والسلام قائلا الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعمله، لا يستطيع أن يعمل عمله، والناس بلا شك متفاوتون في نسبة الأعمال التي يأتونها متقربين بها إلى الله تبارك وتعالى، فمنهم السابق إلى الخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم المفرط المبيع. فأبو ذر رضي الله عنه المشهور هذا السؤال الهام، أن رجل واحد يحب القوم يعني الصالحين، ولكنه لا يستطيع أن يلحق بعملهم ولا أن يعمل عملهم، فأجابه عليه الصلاة والسلام بقوله: أنت يا أبا ذر ما من أحببت، أي ولو كنت مقصرا في العمل فأنت تلحق مع الذين تحبهم إذا كانوا من السابقين في الأعمال. أراد أن يتأكد أبو ذر رضي الله عنه من الفهم الذي يتبادر إلى السامع لجواب الرسول عليه السلام حين قال: أنت مع من أحببت، ترى مهما كان هذا المحبوب في الدرجات العاليات فهو يحشر معه. فقال أبو ذر: قلت إني أحب الله ورسوله. أنت عم تقول أن الإنسان المقصر في عمله فهو يلحق بالذي يحبه لأنه عمله أكثر من المحب، فأنا أحب الله ورسوله، ترى أنا مع الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر. حتى في هذه المرتبة العليا التي لا مرتبة بعدها، وهي مرتبة الرسول عليه السلام ودرجته، فمن أحب الله وأحب رسوله فهو يحصل أيضا معه ويلحق به. مثل هذا الحديث ولكنه عن صحابي آخر وإسناده صحيح، عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. قال أنس: هذه فائدة، فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. لما سمع المسلمون يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جواب الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك الأعراب أن المرء مع من أحب، ما فرح الصحابة يوما كفرحهم في هذا اليوم الذي سمعوا فيه الرسول عليه السلام يقول: المرء مع من أحب، بعد فرحهم بدخولهم بالإسلام. الفرحة الأولى عندهم حينما هداهم الله تبارك وتعالى لتبني الإسلام دينا، والفرحة الثانية كانت لديهم في هذا اليوم الذي قال الرسول عليه السلام ذلك الأعرابي: المرء مع من أحب. يظهر سبب هذا الفرح أكثر مما يظهر من حديث أبي ذر السابق، أن هنا هذا الأعرابي أول ما سأل الرسول عليه السلام قال له: متى الساعة؟ فهو يريد أن يعرف متى تقوم الساعة حتى لعله يعمل لها ويستعد لها أكثر من ذي قبل. فكان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا السائل عن الساعة من أسلوب الحكيم كما يقول فقهاء العلماء. ما قال لو الساعة تكون بعد 1000 سنة بعد 2000 سنة ونحو ذلك، وإنما صرفه مطلقا عن الجواب عن سؤاله بأن وجه إليه السؤال الهام. يعني الرسول مسؤول، عاد هو يسأل العربي قائلا له وما أعجبك لها، كأنه يقول له المهم أن تستعد لقيام الساعة، ليس المهم أن تعرف متى تقوم الساعة. لذلك قال له عليه الصلاة والسلام وما أعجبك لها، كان جواب الرجل صريحا ليس فيه مغالطة وليس فيه ستر عن نفسه كما هو شأن أكثر الناس في هذا الزمان. إذا سئلوا مثل هذا السؤال المحرج فيه الكشف عن تقصير المسؤول، يبتعد الناس عادة عن الإجابة عن هذا السؤال إما مطلقا وإما عن الإجابة في الواقع الصادق. العربي لم يسلك هذه الطريق المنهجة، وإنما أجابه بكل صراحة فقال ما أعددت من كبير، يعني ما أعددت للساعة من كبير عمل يقربني إلى الله تبارك وتعالى ويجعلني مطمئنا لحسن عاقبة أمري إذا ما لقيت وجه ربي. لكن أتبع هذا الجواب قوله إلا إني أحب الله ورسوله فقط، أنا على يقين أنني مؤمن بالله ورسوله ومحب لله ورسوله، هذا أمر قلبي. أما من ناحية عمل فأنا مقصر مع ربي وما هيأت ولا أعجبت له من كبير عمل إلا أن يحب الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. قال أنا فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. لابد من أن نلاحظ، وقد قرأنا هذه الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، شيئا مهما في قوله عليه السلام المرء مع من أحب، ويمكن جعل ذلك أمرين اثنين. الأمر الأول هو أن هذه المنقبة وهذه الفضيلة وهو أن يحسن الإنسان مع الشخص الذي يحبه ولو كان دونه في العمل، لابد أن يكون صادقا في حبه إياه، كما قال ذلك الأعرابي إني أحب الله ورسوله، مع اعترافه بالتفصيل هو يحب الله ورسوله. الأمر الثاني لوازم الحب في الله ورسوله، لوازمه أن يسعى الإنسان حثيثا وبقدر ما يستطيع، أو تساعده ظروفه أن يعمل بعمل من يحبه، كما قال الشاعر تماما التشبه إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام صلاحه. إذا كان المحب الصادق في حبه لله من أحب كان صادقا في الحب فعليه أن يعمل بعمل هذا المحبوب، لكن في حدود استطاعته وظروفه كما ذكرنا. حين ذاك بهذين الشرطين، الشرط الأول أن يكون مخلصا في حبه لذلك الإنسان في الله، والشرط الثاني أن يحرص على العمل بمثل عمله. حين ذاك يأتي هذا الحديث المرء مع من أحب. والغرض من هذا البيان ومن التذكير بهذين الأمرين هو أن لا يأتي رجل فيقول أنا أحب الله ورسوله وهو لا يعمل لله ورسوله أي شيء، هو أنه يقنع بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حينذاك إذا ادعى مثل هذا الإنسان حبه لله ولرسوله كذبه عمله المقصر فيه بالمرة. أيضا كما قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، كان لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. هذا هو المقصود من شرحنا للأمرين السابقين، حتى لا يغفر إنسان فيقول أنا والله حب الله والرسول، ثم هو واقعيا أبعد ما يكون عن الله ورسوله عمله. الغرض من هذا الحديث هو فعلا الإنسان المخلص في حب الله ورسوله، فهو لا يعصي الله ورسوله، هو يأتي بالفرائض ويأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات، ولكن الإسلام واسع. خصال الإسلام التي بها يتقرب إنسان الله كثيرة وكثيرة جدا، فهو سيكون مقصرا بالنسبة للسابقين الأولين ما دام أنه فعلا يحب الله ورسوله، فمثل هذا الإنسان يحسب مع من أحب. هذه نقطة الفصل، ليس يحسب الرجل المقصر في الفرائض والممتلك للحرمات هذا لا يحشر مع من زعم انه احبه من المقربين الصالحين، لانه ليس صادقا في حبه لله ورسوله. اما اذا كان ياتي ويحرص بان ياتي بكل ما فرض الله عليه من جهه، ويحرص ان ينتهي عن كل ما حرم الله من جهه، ولكن هو مقصر في استنتاجه من الاعمال الصالحه من جهه، ثم هو قد تزل به القدم احيانا من جهه اخرى فيواقع شيئا مما حرم الله، ولكن هذا ليس ديدنه وليس عاصم دائما يعصي الله ويواقع مختلف المنكرات والمحرمات، وإنما العكس هو الصواب. عاصي دائما وأبدا أن يأتي بما أمر الله وينتهي عما حرم الله، ولكن قد يخطئ، فهذا يشفع له ويكون سببا لأن يغفر الله له ذنبه وأن يحشره يوم القيامة مع من أحبه لأنه كان مخلصا بحبه إياه. وبهذا قدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. إذا ما في عندكم سؤال أذكر مرة أخرى بأن الزيارة في الله التي لها هذه الفضيلة إنما هي إذا كان متحقق فيها أنها لله عز وجل. ومن علامات مثل هذه الزيارة أن يكون الاجتماع ولا فرق بداهة بين أن يكون هذا الاجتماع اجتماع للرجال مع بعضهم البعض أو النساء مع بعضهم البعض. فإذا كان هذا الاجتماع يحوم حوله ويجليه ويغطيه دائما حتى لا يصح لله عز وجل ومذاكرة في كتاب الله وفي حديث رسول الله، ليس هناك أنانيات وليس هناك تكبر بعضهم على بعض أو بعضهن على بعض بهن، وإنما مجلس صافي لله تبارك وتعالى. إن ذاك يكون مثل هذا الاجتماع، وحين ذاك تكون مثل تلك الزيارة، إذا زار المسلم مسلما سببا لمحبة الله عز وجل لهؤلاء المتحابين بالله. ولذلك جاء في أحاديث صحيحة المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء فضلا عن من دونهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، والسلام عليكم.